قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم عاده فيها، فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير. شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. صلى الله على رسول الله. الكلام على معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلت لك ليلة البارحة أن المعجزة آية وبرهان قاطع على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو على نبوة النبي الذي أظهر الله تعالى الخارقة على يديه. المعجزة شيء خارق لعادات البشر، ليس بوسع البشر أن يفعلوا ذلك إلا إذا مد الله جل وعلا هذا المخلوق بقوة إلهية، حتى إذا ما صدر هذا الأمر الخارق للعادة الذي لا يجري عادة على أيدي البشر، علمنا أن هذا الأمر الخارق دليل على أن هذا الذي جرى على يديه هذا الأمر نبي أو رسول. خوارق العادات كإحياء الموتى، إبراء المرضى، تكلم الحيوان الجماد، تكلم الشجر الحجر، الإخبار بالمغيبات كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ها هنا يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، وقد وقع ما قال رسول الله. هذه تبوك، تبعد عنا قرابة 1000 كيلومتر، ملئت جنانا وملئت خيرات وافرة، حتى إن الخضروات التي تصدر من تبوك تصدر إلى بلجيكا وهولندا وأوروبا. هذا إخبار بمغيب أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه قبل 15 قرن، ولا بد أن يقع الأمر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر. الإخبار بالمغيبات من خوارق العادات، فخوارق العادات التي تقع يستدل بها على أن هذا نبي وأنه صادق، كأن الله تعالى يقول هذا الذي صدر منه هذا الأمر الخارق نبي، صدقوه آمنوا به. هذه واحدة. ثانيا، جميع الخوارق للعادات التي وقعت للأنبياء من قبل، لموسى لعيسى لأي نبي، قد وقعت هذه الخوارق لسيد الخلق. لو تتبعت سيرة رسول الله لوجدت أن الخارقة التي وقعت لأي نبي من قبل سيد الخلق وقع مثلها لسيد الخلق. ثالثا، الخوارق للعادات التي وقعت للأنبياء والرسل قبلنا تزول بزوالهم، إذا مات النبي انتهت، ولكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كثير من خوارق العادات التي وقعت له باقية لا تذهب. هذا كتاب الله طيلة 15 قرن الله حافظه كالئه لا يبدل ولا يحرف. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بعض الخوارق التي أخبر عنها صلوات الله وسلامه عليه كهذه الخارقة الذي ذكرت لك، ها هي باقية لأن النبي أخبر بوقوعها وقد وقعت. خارقة جسده لا يبلم، جسده باقي، وإن كان بقية الأنبياء أجسادهم تبقى لا تزول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يزيد بأمر أن الله تعالى عاصمه لا يتسلط عليه متسلط، لا يتسلط على جثمانه متسلط مهما كان ومن أي موضع كان. جسده لا يبلم وجسده معصوم بعصمة الله. وقع أمران. الأمر الأول، جماعة من الرافضة في القرن 8 9 تقريبا أرادوا أن يأخذوا ما في حجرة سيد الخلق، وكان هذا الرافضي أميرا من أمراء المدينة، فأمر بإغلاق المسجد وأتى بالعمال ودخلوا ليلا يريدون أن يذهبوا إلى الحجرة المنيفة وأن يأخذوا ما فيها من أموال. وعندما دخلوا، هذه رواية تاريخية وقضايا التاريخ خبر يحتمل الصدق والكذب، وإنما العلماء ذكروا هذا الخبر بأنهم لما دخلوا ودنوا من الحجرة الشريفة خسف الله تعالى بهم الأرض. أما قصة الوالي المملوكي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام في النوم 3 ليال والنبي يقول أنقذني من هذين، فهذه قصة مشهورة. أتى إلى طيبة وعمل ضيافة ودعا الناس جميعا من بالمدينة، ما رآهم في الليل، رآهما في الليلة الأولى ولا في الليلة الثانية. بعد ذلك أمر بأن يحضر جميع من بطيبة، فلما حضر الرجلان وإذا بالصورة كما رأى في المنام، ذهب إلى الدار التي يقطنانها، بحث ما وجد شيء، أمر برفع البساط، فلما رفع البساط وإذا بحفرة من الجنوب إلى قرب جثمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بهما فقتلا، وأمر بأن يصب الرصاص إلى الماء، وكان بالمدينة موضع قريب من المسجد يسمى سقيفة الرصاص، الموضع الذي أذيب فيه الرصاص، دخلت في توسعة المسجد النبوي الشريف، وشمال المسجد موضع يسمى دار الضيافة. أي ضيافة؟ الضيافة التي عملها هذا الوالي المملوكي الذي قدم إلى طيبة ليرى الرجلين اللذين رآهما في المنام. الرجلان نصرانيان بعث بهما ليأخذا جثمان النبي عليه الصلاة والسلام، وأنى لهم ذلك؟ لن يمكن ذلك أبدا، يحفران يأخذان التراب في جراب ويذهبان إلى ناحية البقيع بدعوى أنهما يسلمان على أصحاب البقيع ويلقيان التراب ولا يعلم أحد. فأطلع الله تعالى هذا الوالي هذا الحاكم في المنام، فأخبر وزيره نور الدين الزنكي، أخبره بالخبر، فحصل ما ذكرت لك. المقصود جميع ما جرى لرسول الله، جميع ما جرى للأنبياء قبل رسول الله جرى لسيد الخلق، منه ما يبقى ومنه ما يذهب. ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة من الخوارق كالحديث الذي قرأناه قبل ليال، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. النبي بعث على رأس 40، قبل أن يبلغ 40 كان يرى رؤى كانت تصدر أشياء دلائل براهين على أنه سيكون نبي. الذي رآه ووقع قبل النبوة لا يسمى معجزة عند أهل العلم، وإنما يسمى إرهاص بالهمزة الراء الهاء الممدودة الصاد، هذه إرهاصات تدل على أن هذا الشخص لا بد أن يكون له شان. لكن ما وقع بعدما بعث وكان خارقا للعادة هذا يسمى معجزة. الذي يقع لأولياء الله وقع للصحابة للتابعين للمتقين من عباد الله، تقع خوارق عادات لا تقع للبشر، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى كرامة ولا يسمى معجزة. المعجزة ما كانت لنبي أو لرسول، الكرامة ما وقع من الخوارق خوارق العادات لولي صالح. نحن لا ننكر الكرامة الكرامة تقع لأولياء الله. من هم أولياء الله؟ أولياء الله الذين اتقوا الله، الذين لازموا حدود الله، الذين سلكوا الطريق السوي الموصل إلى الله. ولا يلزم أن يكون الولي يطير يعلم الغيب يمشي حاسر الرأس لا يحلق رأسه لا يغسل ثوبه، عليه ثوب أخضر، شعره منذ أن بلغ 20 من العمر لا يحلقه لا يزيله ملبد، وله ضفائر كضفائر النساء وما إلى ذلك، بيده إبريق ومسبحة، هذا الولي؟ لا، الولي قد عرفه الله في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله تعالى: ألا اعلموا، انتبهوا، ألقوا سمعكم واعتبروا، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا إعلان من الله تعالى وتبشير وبشارة لهذا الصنف من عباده، أنهم لا خوف عليهم في الآخرة، أعد الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أيام الدنيا، أيام الوصب والتعب، أيام الحزن والسهر. هؤلاء بشرهم الله بهذه البشرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. هذا خبر مفرح سار يحفز الهمم، يستدعي المرء أن يعلم هذا الصنف. من هو هذا الصنف الذي لا خوف عليه ولا يحزن؟ تولى الله تعالى بيان ذلك في نفس الآية فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يلبسون مراقع بيضة وصفرة وحمراء وسبحة طويلة، وكل حبة تملأ هذه الأنامل الثلاثة، ويزعم أنه يطير، ويزعم أنه لا يعمل، ويزعم أنه لا يتزوج، أنه لا ينكح، ويزعم أنه لا يخرج من المسجد، ويزعم ويزعم بخلاف ما كان عليه سيد الخلق. أنتم كلكم يعلم قصة الثلاثة النفر الذين جاءوا بيت أم سلمة يسألون عن عبادة رسول الله، ولما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام تقالوها، قالوا: هذه قليلة، النبي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن ما غفر الله لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، لذا نحن نريد أن نعمل عمل أعظم من هذا العمل الذي يعمله سيد الخلق. ابن مضعون قال: أنا أجب ذكري خلاص ولا أتزوج النساء. الآخر قال: أنا أصوم الدهر لا أفطر. الثالث قال: أنا أقوم الليل طوال الليل أنا راكع وساجد لله. بلغ النبي الخبر أن ثلاث نفر أتوا وقالوا كيت وكيد، فسارع وصعد على المنبر وتجمع الناس عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكنني أنام وأستيقظ، أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على هدي ولا طريقي. فهذه الدعاوى التي تسمعون دعاوى مغايرة لما جاء به سيد الخلق. وهذه الأوصاف التي ترون ما هي إلا شهرة. الولي يا أخي يعود إلى داره ليلا ويوصد عليه بيته، فإذا نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم، يطفئ السراج، يتوضأ، يقوم، يركع، يسجد كما كان النبي يفعل، لا أنه يأتينا في المجامع. وإذا أتى إلى المجامع وحاله كما قلت لك مراقع، رأس مكشوف، شهرة، حتى نقول هذا ولي. لأني عندما أرى أنا وأنت إنسانا على هذا الحال، والله بهلول، شعر وضفائر وحال غريب وشارب لا يؤخذ، اللحية لا تسرح، الشعر منبوش منفوش، الثوب كما قلت لك ربما لا يغسل، عليه الدرن والوسخ والمسبحة الطويلة والإبريق، إيش هذا؟ والله بهلول، ولي صالح، هذا ولي أزرق أحمر أخضر أصفر. لا يا أخي، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله تعالى وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. وهؤلاء الأولياء يختلفون، ليسوا على مرتبة واحدة. ولاية رسول الله ليست كولاية أبي بكر، ولاية أبي بكر ليست كولاية عمر، ولاية عمر ليست كولاية عثمان وعلي. الصحابة ولايتهم ليست كولاية التابعين، التابعون ولايتهم ليس كولاية من بعدهم. ونحن في القرن الرابع عشر، يوجد أولياء. أنا أرجو الله أن تكون ولي وأنا أكون ولي لله، وإن كنا مذنبون وإن كنا مذنبين عاصين، ما دمت متقي لله، تخشى الله، تقوم بأوامر الله، أنت ولي إلى الله على حسب عملك. لكن ولي بشهرة بعلامة الناس يقولون هذا هو الولي، لا يا أخي، هذا أمر لا ينبغي أن يقال. الذي يقول هذا ولي، هذا من أهل الجنة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وغير سيد الخلق لا يقول إن هذا ولي من أهل الجنة، وإنما نقول نظن ونرجو لهذا الصلاح والجنة إن شاء الله. وأما أنه من أهل الجنة وأنه يا أخي ولي صالح مقرب، هذا لا تنظر، لا يلبس ملابس الدنيا، ينام على حصير، على تراب، على رمل. العبرة ليست بالنوم على حصير ولا على تراب ولا رمل، العبرة بما في القلب، الله هو المطلع على ما في القلب. فإن ممن ينام على حصير وعلى تراب يأكل ناقة الله وسقياها، يأكل ناقة الله وسقياها. ولذا الولي من أطاع الله تعالى وتقرب إليه، وإن وقعت منه المعصية فلا تجرده من الولاية، ولي لله، ولكن لا يكون وليا كالأولياء الدرجة العليا الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويحاولون أن يقوموا بما أمرهم الله تعالى به. هؤلاء لهذا الصيم قد تصدر منه كرامة، لا أقول معجزة ولا تقل معجزة، المعجزة خاصة بالأنبياء، الكرامة لعباد الله الصالحين. إذا وقعت الكرامة الخارقة للعادة، قلنا وقعت كرامة. اضرب لي مثل، مثل أول، تكثير طعام أبي بكر. في ليلة كان أبو بكر عند رسول الله وكان عنده ضيوف، أمر ولده محمد أن يقوم بأمر الضيوف، قام محمد بأمر الضيوف، الضيوف امتنعوا أن يأكلوا حتى يأتي أبو بكر، وأبو بكر يسهر عند رسول الله. عاد أبو بكر إلى الدار، وجد الضيوف لم يأكلوا الطعام، قام على ولده، ما هذا؟ لما لم تقدم لهم الطعام؟ كلوا. قالوا كل معنى، قال والله لا أكل. كلوا، أكل الضيوف، وإذا بالطعام كما هو لا يحملون لقمة إلا وتزيد حتى شبعوا. قال لامرأتي ما هذا؟ قالت والله لقد زاد أكثر مما كان من قبل. أخذ الباقي أتى به إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. هذه خارقة وقعت ممن؟ من صالح النساء ولا للخمر. ما كانوا يذهبون لسياحة، يذهبون ليدعوا الخلق إلى الله، إلى لا إله إلا الله. خرجوا من جزيرة العرب القاحلة التي ليس فيها شيء إلا جبال ورمال، وذهبوا إلى تلك الديار، أنهار جارية، سيحون وجيحون، وأنت قد رأيت في التلفاز بلاد بخارى وبلاد أوزبكستان، ورأيت بلاد روسيا، وكانت البلاد في ذلك الوقت مغلقة. قبل 70 عام ما رؤي شيء، عليها ستار حديدي. رأيت في التلفزيون ماذا رأيت؟ رأيت الشيء العجب، أنهار، أمطار، ليل نهار. أذهبوا لذلك؟ لا والله ما ذهبوا لذلك. ذهبوا واستطاعوا أن يخرجوا أمثال البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، الدارقطني، البيهقي، علماء فطاحل تتلمذ على ذلك الجيل الذي ذهب إلى تلك الديار ليعلمهم لا إله إلا الله، ليعلمهم القرآن، لا لسياحة ولا للنظر إلى سينما ولا إلى رقص ولا إلى ولا ولا ولا ولا، وإنما ذهبوا إلى تلك الديار ليلقنوا العالم. أنا أقول العالم، لقنوا العالم لا إله إلا الله. ذهبوا إلى مصر، ما تموا بأهراماتها وما بالوا بنهرها، لا نهر النيل ولا شيء. أين نزل عمرو بن العاص؟ نزل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بالفسطاط. اذهب اليوم إلى الفسطاط وانظر أين الفسطاط، أهو قريب من النهر؟ لا والله بعيد من النهر. أنا تتبعت مرة، أردت أن أنظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم هل قالوا عن الإهرامات شيء؟ عندما رأوا الإهرامات أتحدثوا بشيء؟ أبالغوا أو تحدثوا وأخبروا عن الإهرامات شيء؟ والله ما رأيت شيء، وإنما رأيت العلامة السيوطي ألف كتاب، هذا الكتاب ذكر فيه الإهرامات ومن بناها وماذا حصل، وهل الصحابة رأوها، اهتموا بها أم لم يهتموا بها، همهم ليس هذا. لكن أنا وأمثالي عندما تطأ أقدامنا، أول ما تطأ بلاد مصر، أولا أنا عندي كتيب، أين الإهرامات؟ أين المتحف؟ أين البرج؟ أين وأين وأين وأين؟ قبل أن أسأل أين الأزهر؟ ما أسأل عن الأزهر، ومن علماء الأزهر؟ ومتى بني الأزهر؟ وكم كلية في الأزهر؟ أنا لا أبالي بهذا. البرج متى أوقاته؟ وكم الرسم الذي يدفع؟ لكن أولئك الأبرار الأخيار الأطهار ذهبوا إلى إفريقيا، وكلمة إفريقيا في كتب التاريخ قبل أن يستعمر المستعمر لا تطلق إلا على بلاد تونس، الجزائر، المغرب، وأما ما كان بعد الصحراء هذا لا يسمى إفريقيا عند المؤرخين الأول، وإنما يسمى بلاد السودان. ذهبوا إلى بلاد إفريقيا، وبلاد إفريقيا خصبة جميلة، أنهار وأشجار وجبال مملوءة فيها الثلوج، جبال أطلس مشهورة معلومة. اذهب إلى إسبانيا والله ذهبوا ما بالوا بهذا، بل بالوا دخلوا الصحراء وقضوا أيامهم في الصحراء يريدون أن يبلغوا بلاد السودان الإسلام. أين قبر عقبة بن نافع الذي اختلف فيه أو صحابي أم لا؟ عقبة بن نافع قريب من النيجر، وصل إلى تلك الديار، بلغ الإسلام، تزوج هنالك، ولد له أولاد، أراد أن يعود إلى بلاد إفريقيا، أغار عليه كسيلة بن كرمز والكاهنة عليهما لعين الله، وقتلوا عقبة بن نافع هنالك، وهو الذي بنى القيروان، أقام مسجد القيروان. الشاهد، الشاهد قصة نهاوند، ليتنا نقرأ التاريخ. ذهب الصحابة إلى نهاوند، وعمر على المنبر يفكر، هذا الذي يسمى سارية أميري ذهب إلى نهاوند، أتتني الأخبار بأن العدد كبير عظيم يربو على عددهم عشرات المرات. تصور عمر وهو على المنبر وقلبه مهتم بهذا الأمر، يريد أن يخطب أو شرع في الخطبة، وقع له هاجس، وعمر محدث، عمر ملهم كما قال سيد الخلق، وقع في خاطره أن سارية ألجي إلى جبل، وأن سارية لو التجأ إلى الجبل لنجاه الله، وإذا بعمر أثناء الخطبة يتكلم بشيء ما علمه أحد. يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، من دون شعور. الكرامة، الله بلغ صوت عمر إلى سارية. ما في أثير، ما في كهرباء، الكهرباء الموجودة اليوم من الذي علمها الخلق؟ الله. إذن الكهرباء موجودة، أمر الله إذا وقع انتهى كل شيء. رفع الصوت إلى سارية، انحاز سارية إلى الجبل، سمع الناس صوت عمر، الصحابة سمعوا صوت عمر، استغربوا من قول عمر، سارية سمع الصوت مالك. وأنت تسمع اليوم عندما تعود إلى دارك وتفتح المذياع أو التلفزيون صوت الورقة. الآن الورقة عندما رفعتها ما تسمع، الذي بعيد عني لا يسمع، ولكن البعيد جدا جدا عندما يقلب القارئ الورقة يسمع الصوت. الله جل وعلا قادر على أن يأمر بأن صوت عمر يبلغ، فبلغ صوت عمر، ونحن مؤمنون بذلك، مصدقون بذلك، لأن الخبر صحيح، وما دام الخبر قد ورد بطريق صحيح انتهى كل شيء. انحاز سارية، نجى الجيش، غنم الجيش، رجعوا سألوا، والله سمعنا يوم كذا ساعة كذا صوت عمر يقول كيت وكيت. هذه كرامة وليست بمعجزة، وإنما المعجزة خاصة بأنبياء الله ورسل الله. لا يمنع أن اليوم أحد الحاضرين الجالسين هنا تقع منه كرامة، ما في مانع، لا مانع، قد تقع تعتبر كرامة، لكن بشرط ننظر إلى الذي وقعت منه الكرامة. صالح، عابد، وقاف عند حدود الله، كرامة. فاسق، ورق وقع منه أمر خارق، نقول هذا استدراج، هذا يسمى استدراج، لا يسمى كرامة. نرى إنسان لا يصلي، لا يصوم، أراد أن يقوم ليفتح الباب، وإذا بالباب فتح، هذا لو وقع لصالح نقول كرامة، لكن لو وقع من غير صالح فاسق لا نقول كرامة، نقول هذا استدراج. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يطير إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع، لا يصلي لا يصوم، هذا ولي أزرق تعال صلي، يقول لا أنا خلاص سقطت التكاليف عني، أنا وصلت إلى الولاية أنني لا أصلي. لا تستغرب مما أقول لك، والله إن الذي يحدثك به موجود اليوم، ويوجبون علينا أن نعتقد هذا اليوم، ويقولون لا تعترض فتنفرد. لا تعترض، أنت إذا سمعت هذه الأخبار خذها على العين والرأس. يحدثني زميلي نقرأ في هذا المسجد وفي دار الحديث على شيخنا رحمه الله، وهذا الزميل من بلاد الهند، الكلام هذا في الأعوام 65 هجري 66 هجري قبل 70، أتى من بلادي طالب علم يدرس معنا في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي دار الحديث، قال لي والله أنا كنت على شيخ أقرأ وكان يأمرني أن أذهب إلى السوق لآتيه بالخمر فآتيه بالخمر وأنا أعتقد أنها حلال، والله قال والله الذي لا إله إلا هو لو أمرني بأن آتي بأمي له ليفعل بها الفاحشة لأتيت بها في ذلك الوقت وأعتقد أنها ليست بأمي، ليست أمي، وإنما بدل الله صورة زوجتي في أمي. هذا الاعتقاد الباطل الذي لا يزال بعض الناس إلى اليوم يعتقدونه. صلي، يقول أنا أصلي في مكة، يأتي إلى الحج، وكما ترون يا أهل طيبة ومكة الناس يلبسون الأزر والردع أردية، ويذهب هو بإبريقه وبثوبه الأخضر أو الأصفر أو الأحمر، الناس قطعوا البحر وأتوا مهللين ملبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، عندما وصلوا إلى جدة هرعوا إلى مكة يطوفون ويسعون ويتحللون من العمرة أو من طواف القدوم. صاحبنا أبو الشعر المزركش والثوب الأخضر المعفن لا تستطيع أن تقف بجواره، ما هذا؟ قال هذا لا يحرم، هذا سقط عنه التكليف، هذا بهلول، هذا يذهب ويطوف ويسعى بهذا اللباس ولا شيء عليه. وسيد الخلق خرج من طيبة يوم الخميس، ما فارق بيته إلا بعدما اغتسل، لبس الإزار، لبس الرداء، سرح شعره، كان له شعر يبلغ إلى عاتقه، وضع عليه صمغ، وضع عليه طيب، أتي بالناقة، ركب عليهم، ذهب إلى ذي الحليفة، صلى صلاة العصر، ركب وهو جالس، لبيك اللهم لبيك بالحج، بعد ذلك أدخل العمر على الحج، سار من آبار علي إلى أن بلغ مكة خلال 9 أيام أو 10 أيام. وصاحبنا الذي أتى بالطائرة أو أتى بالباخرة يفارق بلده في يوم، لكن عليه تلك الثياب، ولا يدخل مكة بحج ولا بعمرة ولا يتجرد. لما؟ هذا صالح، هذا ولي، هذا لا تعترض فتنفرد. هذه الولاية في آخر الزمان، فإذا صدر مثل هذا الأمر من فاسق قلنا هذا فاسق، كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، قال ولم يقف عند حدود الشرع، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. ولذا لو صدرت خارقة للعادات من ساحر لا نعتبرها خارقة ولا نعتبرها كرامة، لأننا نعرف أن هؤلاء السحرة إنما يسحرون أعين الناس ويأتون بأشياء معتادة يتخذون لها وسائل ويتخذون لها أسباب يعلمونها هم، يعبدون الجن، يطيعون الجن، يقومون ببعض الأمور التي نهى الله تعالى عنها، فإذا ما أطاعوا الجن يستخدمونهم، ينفذون مطالبهم وما إلى ذلك. فهل ما يصدر من الساحر من شعوذة، خفة يد، أو أشياء كيماوية يصنعها، هل يقال إن هذا خارقة كرامة؟ لا والله، وإنما يقال هذا ساحر، وحد الساحر ضربة بالسيف. ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أطلت الكلام فيما يتعلق بالفرق بين الكرامة وبين المعجزة. فالإمام مسلم عقد لنا هذا الباب وذكر لنا أحاديث تتعلق بخوارق عادات جرت لسيد الخلق، صنفها وذكرها أصناف. الصنف الأول ما يتعلق بتكثير الماء، الماء القليل يكثر. عندما يضع النبي يده وعندما يبرك ويقرأ باب الله، ما يتعلق بنبع الماء وتكثيره، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن جملة من الصحابة، أنس، جابر، ابن مسعود، ابن عباس، أبو رافع، أبو ليلى الأنصاري، جماعة من الصحابة غير هؤلاء ذكروا لنا قصص يتعلق بنوع هذه المعجزة التي وقعت لسيد الخلق، لكن هذه المعجزة تتعلق بتكثير الماء. حديث أنس بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، قدح واسع، ولكنه هذا القدح الواسع قصير الجدار ليس بمرتفع، فوضع يده الشريفة في الإناء وإذا بالماء، فجعل القوم يتوضؤون. هذا أنس يقوله. فحذرت، يعني قدرت الجماعة الذين توضؤوا من هذا الماء، فحذرت ما بين 60 إلى 80 شخص، فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي شرح لنا هذه الجملة وهي قوله فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، وذكر الإمام النووي الذي شرح هذا الكتاب أن هذا اللفظ يحتمل أمرين. أكثر العلماء قالوا إن معناه أن الماء يخرج من نفس أصابعه ممن وقع من سيد الخلق، لما وقع معجزة له حتى يرى الخلق أن هذا البشر ميزه الله وخصه بخصيصة تغاير أوضاع البشر. هيا أنا وأنت نضع أيدينا جميعا، جميع من في المسجد، جميع من في المدينة، يأتون بقدح كبير ويضعون أيديهم أصابعهم العشرة، خلي الماء يطلع. والله ما يطلع، لا سيما من بعض الفساق من بعد العشاء وفي البيت وليس عنده إلا فيديو، لا ينظر إلى جمعية إسلامية في بريطانيا ولا في أمريكا، ولا ينظر إلى أشياء محاضرات وأشياء نافعة، إنما ينظر إلى ما لا ينبغي أن أقوله في مسجد رسول الله. والله يعلم أنه قد بات على هذا الأمر، وبعد ذلك إذا أصبح الصباح والله صلح لنا الشال والعمامة وعمل ما عمل صالح تقي ما درى عنه أحد، والله الأحد الواحد مطلع. هذا الصنف لا يخرج، لا ينبع الماء من بين يديه، هذا الصنف لا نؤسه من رحمة الله، وإنما ندعوه إلى أن يتقي الله العليم الخبير المطلع الذي لا تخفى عليه خافية. الزوجة إذا علمت أو لم تعلم، وإذا لم يعلم الأب والناس والجيران، وإذا لم يعلم السلطان ولا الوالي، الله تعالى سيد الخلق أجمعين عالم. نهاني ونهاك عن أننا ننظر إلى العورات، سواء كانت العورات هذه بادية أو مجسمة أو مصورة. بالله عليك يا أخي، أنا وأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، نبي طوال الليل، ننظر وإذا بفرج المرأة وساخ المرأة وإلية المرأة وثدي المرأة، ونرى الرجل يركب على المرأة، وأقول أنا والله ما بغيت أني أذهب إلى زيد وعمر، لا أريد قيل وقال، ولا أريد أن أضيق على الناس، أنا حجرت نفسي. حجرت نفسك بالنوم، حجرت نفسك بطاعة الله، حجرت نفسك على أي شيء، على معصية أعظم من القيل والقال. وهذا موجود، موجود في مدينة سيد الخلق. وسيد الخلق أعلن قبل 15 قرن، قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، وهذا من الحدث، وهذا من الحدث، وهذا لا يمنع في طيبة ومكة فقط، بل يمنع في كل بلد إسلامي. علينا أن نتقي الله، أن نحفظ العين، أن نحفظ الفرج، أن نحفظ الفم، أن نحفظ اليد. اليد تزني وزناها اللمس، العين تزني وزناها النظر، الرجل تزني وزناها المشي، الفرج يزني، والفرج ألقاء الفرج يزني وزناه معلوم. فلا علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. فإذا ما لازمنا الصلاح والتقوى أكرمنا الله تعالى بكرامات. وقد قصصت عليك كرامة أنس بن النضر، لما ضربت أخته ابنة أختي كسرت ثنية فتاة من الأنصار، وأبى الأنصار إلا أن يكسروا ثنية ابنة أختي أو أخي. تعال يا أنس، أتوا إلى رسول الله، النبي قضى بالكسر، اشفع يا رسول الله، شفع، ما رضي القوم إلا أنها تكسر ثنية الجارية. انتهى كل شيء، لا يقبلون مال، لا يقبلون إلا الكسر. قام هذا الصالح التقي قال والله ما تكسر ثنية الربيع، والله ما تكسر ثنية الربيع، لا تكسر. لا يريد أنه يعاند النبي، أو أنه يريد أن يقاتل، أو أنه عنتر بن شداد، لا، وإنما علم صلته بالله وعلاقته بمولاه. احفظ الله يحفظك. قال والله لا تكسر ثنية الربيع. ما رجع أنس بن النضر إلى البيت إلا وأولياء الفتاة أتوا وقالوا سامحنا ولا نريد مال ولا شيء. بلغ النبي الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عباد لو أقسم أحدهم على الله لأبره، أو كما قال رسول الله، أقسم بالله والله لا تكسر ثنية الربيع، اعتمادا على العلاقة التي بينه وبين الله. بالله عليك يا أخي، أيستوي من يحيي ليله بقراءة كتاب الله، وبمن يحيي ليله بالنوم فقط. أنا من بعد صلاة العشاء تعشيت بعدما صليت ووضعت راسي على النوساد ونمت. النوم عبادة وطاعة، هل يستوي مع من إذا بقي ثلث الليل قام راكع ساجد راكع ساجد عابد طائع خاشع، أنا أكون سواء؟ لا والله لا نكون سواء، هذا ولي وهذا ولي، لكن ولاية هذا أعظم وأجل، وإذا أقسم على الله تعالى أبره الله جل وعلا. والخلاصة أوتي بالقداح الرحراح الواسع الذي ليس له جدار، وضع النبي يده صلوات الله وسلامه عليه في هذا الإناء، ولما وضع يده وإذا بالماء ينبع من بين الأصابع. جماعة من أهل العلم قالوا الماء نبع من اللحم والدم، ليس من حجر، نبع الماء من الحجر ما هي مشكلة، وإن كانت كرامة لبعض الأنبياء معجزة لبعض الأنبياء، ولكن أشد من ذلك أن يخرج الماء من دم لحم عظم. القول الثاني يحتمل أن الله كثر الماء في ذاته، كثر الماء سواء كثر أو نبع كله معجزة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الواقعة حصلت بطيبة، وهذا الحديث لم يذكر فيه أين وقع هذا الأمر أنس، ولكن الروايات الأخرى دلت على الموضع الذي وقع فيه. الرواية الثانية رأيت رسول الله وحان الصلاة العصر التمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني بماء، فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. أيضا هذه الرواية ما ذكر فيها الموضع. الرواية الأخرى عن أنس أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء، الزوراء اسم موضع في سوق المدينة يعني عند باب المصري يعني عند سوق الحبابة. إذا كنت تتصور الوضع أنا أقرب لك الوضع، ولا يعرف هذا من أتى إلى المدينة قبيل 10 سنوات 15 سنة. باب المصري، زقاق الخياطين، سوق المدينة، سوق الحبابة، سوق الحطب، سوق البرسيم، سوق سوق دكان الخريجي، خلفه مسجد يسمى مسجد فاطمة، ليست فاطمة بنت رسول الله وإنما امرأة تركية تسمى فاطمة. عند موضع دكان عبد الله الخريجي كانت الزوراء، بيت عالية في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بأن ينادى يوم الجمعة على الزوراء، ينادى نداء الأول عند الزوراء. والذي يذكر الموضع نفس دكان الخريجي، كان على شكل قبة، السقف قبة، علامة بأن هذا الموضع له شان. الزوراء بيت عالية في سوق المدينة، المدينة لها أسواق على عهد النبي، سوق أصحاب العباء، سوق المدينة الذي خطه رسول الله وكان فيه البلاط، البلاط بمعنى الحجر الأسود الذي كان في سوق المدينة. كل هذه أشياء كانت معلومة مشهورة عند من كان يعلم ذلك في ذلك الوقت. لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أن أنس قال وأصحابه بالزوراء، قال والزوراء بالمدينة عند السوق، والمسجد فيها ثم، والمسجد فيها ثم، يعني يوجد مسجد هناك دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه. وقوله ينبع من بين أصابعه دليل على أن النبع كان من بين الأصابع، لا أن الماء كثر، وإنما النبع وقع من بين الأصابع. الرواية الأخرى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه، وذكر الحديث. هذا حديث أنس، لأنت حديث آخر وقع في قباء، وذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد الذهاب إلى قباء في كل سبت، إما يوم السبت أو كل أسبوع، بمعنى كل سبت يذهب ويصلي في قباء، ويقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. لو توضيت من بيتك ونويت أنك تذهب إلى قباء هذه الليلة غدا في أي وقت وصليت في المسجد، النبي قال صلى فيه، وأقل ما يصلى ركعتين، إن صليت كتب الله تعالى لك أجر عمره. كان يذهب إلى قباء، ذهب مرة إلى قباء ودعا بوضوء، يعني بما يتوضأ. أين الماء؟ ما وجدوا ماء إلا في شنة بالية قليلة. أتي بالماء فوضع النبي أصابعه، وإذا بالإناء لا يكفي لأصابع الرسول. دعا برك، دعا برك، كثر الماء، توضأ الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جابر روى حديث يتعلق بنبع الماء قريب من قصة أنس. الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه روى حديث في غزوة ذات الرقاع. خرج النبي إلى غزوة ذات الرقاع والتمس النبي عليه الصلاة والسلام ماء يتوضأ، ما وجد النبي ماء، أمر بأن يلتمس، فأتي بماء قليل، وإذا بالنبي يدعو ويبرك، وإذا بالماء يكثر، ويأمر النبي الحارث الصدائي أن ينادي في الناس: من أراد الوضوء فليأتي. أتى الناس وتوضأوا وتزودوا وحملوا وانتهى كل شيء. في غزوة تبوك لم يجدوا ماء، أمر عليا والمقداد أن يذهبا ويلتمسا ماء، ذهبا والتمسا ما وجدا، وإذا بامرأة بين مزادتين، مزادة ومزادة قربة، ونظرا لقرب الوقت وأجل أمرها إلى الغد إن شاء الله.